بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لك ربي على الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصح عن خال المؤمنين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا للجنة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بإصلاح نيته واستحضارها، فلا يدري بما يدخل الجنة، ولا يدري ما الذي قبل من أعماله مما رد، فإنما يتقبل الله من المتقين. أما بعد، فنحن نواصل بفضل الله تعالى شرح منظومة التعريف بالمهم من التصريف. وكنا قد أخذنا شرح المقدمة وأبنية الفعل المجرد، وأخذنا كذلك ما يتعلق بتصريف المضارع، يعني شرعنا في بابه. قال: فصل في تصريف المضارع. وقلنا أنه قدم فعل بالضم لاضطراد بابه، لأن القاعدة فيه أن فعل يأتي مضارعه يفعل، كظرف يظرف وحسن يحسن، مما تقدم مفصلا بحمد الله. وذكر ثانيا ما يتعلق بفعل بالكسر، ورأينا أن القاعدة في مضارعها أنها تجيء على وزن يفعل، على وزن يفعل، فتقول فرح يفرح وهكذا. وشرع المصنف بعد ذلك في ذكر الأوزان التي شذت عن هذه القاعدة، لأنه قد تقدم سابقا التنبيه على أن هذه المسألة موجودة في كل العلوم وكل قواعد العلوم، فلا يوجد قاعدة وضابط من قواعد العلوم والفنون على اختلاف أنواعها إلا وفيه استثناء، إلا الشيء اليسير والنزر القليل، أما الغالب الظاهر المشهور من القواعد إلا وفيها استثناء. ومن ذلك قواعد علم الصرف، فإنه كما سيأتي وكما سترى في تصريف المضارع وفي أسماء الفاعل وأسماء المفعيل وفي ما يتعلق بالمصادر، فهذا كله إلا وفيه قواعد، قواعد ذكرت الغالب من الصور وما يدخل تحتها فيجمعونه في قاعدة، وكل ما خالف هذه القاعدة سموه بالشاذ. والمقصود هنا بالشاذ القياسي، الشاذ القياسي هو الذي خالف القاعدة. فمثلا نحن قلنا أن فعل يأتي على وزن يفعل، فورث، هل نقول يرث أو يورث أو نقول يرث؟ لم يسمع عن العرب هذا مطلقا، بل الذي سمع عن العرب هو كسره فقط، فتقول ورث يرث، وهذا شاذ. المقصود بالشاذ أي أنه خالف القواعد الأغلبية أو خالف القاعدة الأغلبية التي يذكرها علماء صرفها هنا، وليس المقصود بالشاذ أنه خطأ أو أن العرب لم تنطق أو أن العرب لم تنطق به أو أن العرب هجرته، ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو اصطلاح لبيان أن هذا الفعل أو أن هذا المصدر أو أن هذا الأمر من أمور الصرف كما سيأتي معنا قد خالف القاعدة التي ذكرها العلماء، التي استقرأها العلماء وذكرها علماء الصرف باعتبار أن أغلب صور الباب يدخل تحت هذه القاعدة ويندرج في ضمنها. فقال هنا: واكسره في ورث ورم ولي وثق وري مخ وورع وفق ومق وجهاني منه في حسبنا عن بئس وغير وحر وله وهل يبس يئس. هذه الأفعال هي الأفعال التي تذكر في كتب علماء الصرف من لامية الأفعال وشروحها وغير ذلك، فيذكرون هذه الأفعال. ولذلك قال بحرق الحضرمي وجمال الدين، بحرق متوفى في سنة 1350 وصاحب الشرح الكبير المسمى بفتح الأقفال بشرح لامية الأفعال، بشرح لامية الأفعال ولامية الأفعال لابن مالك كما هو معروف، وهذا هو اسمه جمال الدين الحضرمي ومشهور ببحرق. فيقول في شرحه: وقد شذت منه أي من فاعل أفعال محصورة. انظرون، قال محصورة، جاء في مضارعها الكسر وهي ضربان، أي أن هذه الأفعال مضارعها جاء بالكسر، وهي ضربان أي نوعان: ضرب جاء مع الكسر فيه الفتح الذي هو الأصل، أي ثمة أفعال سمي عن العرب كسرها ومضيها على وزن فاعلة، فالقاعدة أن مضارعها يكون على وزن يفعل لكن سمي عن العرب كسرها، وسمع كذلك عنهم الفتح الذي هو الأصل أي القياس. وضرب يعني نوع ثان انفرد فيه الكسر على الشذوذ، يعني انفرد فيه الكسر شاذا، ولم يسمع ولم يحفظ عن العرب أنهم نطقوا بها على القياس وهو الفتح. ثم ذكر ما ذكره ابن مالك من 9 أفعال في الأول، من 8 أفعال في الثاني كما سيأتي ومشى عليه الناظم في هذا الكتاب. والحضرمي من مزايا كتابه أنه يزيد على ابن مالك ويستدرك عليه ويوجه كلامه، وإن كان ثمة خلاف في الظاهر بين لفظه في لمية الأفعال ولفظه في التسهيل ولفظه في الخلاصة المسمات في الألفية المسمات بالخلاصة، فإنه يجمع بين كلامه ويبين إن كان ثمة تعارض وفيه نكت يستفيد منها من درس هذا الكتاب. ثم زاد عليه كما قلنا الحضرمي أفعالا، فمن أراد فلينظر إليها، ولكن المشهور هو الذي سنذكره هنا والذي ذكره ابن مالك من 9 أفعال في الأول وثمانية أفعال في الثاني. فقال الشيخ: واكسره، واكسره أي في مقابل قوله في الأول وافتح له. في الأول ذكر قاعدة فعل فقال وافتح له من ذات كسر الماضي، يعني وافتح فعل في المضارع تغلب في الألوان والأعراض، لكن شذ من ذلك أفعال. ابتدأ في الأول بالأفعال التي شذت وخالفت القاعدة فلم تسمع عن العرب إلا بالكسر فقط، فقال واكسره لا غير، فلا يفتح بل يكسر فقط. واكسره في ورث، ورم، ولي، وثق. ورث يرث، والذي في القرآن يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذا البيت يقرأ بتسكين الأفعال وذلك لاستقامة الوزن، فتقول واكسره في ورث ورم ولي وثق ولي مخ وورع وفق ومق وجهاني منه في حاسبن عن بئس وغر وحر وله وهل يبس يئس، هكذا بالتسكين كلها. ثم قال ورم، ورم، ورم الجرح بمعنى انتفخ، فمضارعها على القياس بالفتح، ولكن لم يسمع هذا بل لم يسمع عن العرب إلا الكسر، فقالوا ورم يرم. ولي، ولي الأمر يليه، ولي الأمر يليه إذا صار واليا عليه، وفي المصدر يقال ولاية وولاية، وهذا كذلك لم يسمع عن العربي إلا بالكسر. ولي يلي مضارعه ماضيه بالكسر فاعله مضارعه كذلك بالكسر. وثق، وثق معروف مقصود به ائتمنه واعتمد عليه، فتقول وثق يثق، وهذا كذلك لم يسمع عن العربي إلا بالكسر، وهذا في كل ما سنذكره في هذا البيت كله لم يسمع عن العربي إلا بالكسر. وري مخ، وري مخ، هذا الفعل هو وري فقط، أما زيادة قوله مخ فهذا احتراز عن وري بمعنى آخر، أي وري الزند، وهنا وري المخ. يقال وري المخ، المخ هو اللحم الذي في العظم، يقال وري المخ إذا اكتنز، أي إذا كثر لحمه، يقال وريت الناقة، وناقة وارية أي سمينة. وهذه كذلك لم يسمع في مضارعها إلا الشذوذ بالكسر. وكما قلنا أنهم قيدوها بقولهم مخ، وري مخ أي وري التي تأتي بمعنى اكتنز وكثر اللحم في العظم، احترازا من وري الزند، لأنهما يختلفان في المضارع. فوري هذه التي هي من الشاذ ذكرها هنا لأنه لم يسمع عن العرب في مضارعها إلا الكسر، فلم يقول إلا وري المخ يري، بخلاف وري الزند. الزند طبعا هو العود الذي تقدح به النار ويشعلون به النار، فيقال وري الزند أي اتقدت ناره. وهذا وري الزند الذي احترز منه الناظم هنا وتبعه وهو تابع لمن قبله من العلماء، فيذكرون وري مخ وري مخ، وهذا كله احترازا عن وري الزند. فقلنا أن وري الزند فيها ثلاث لغات، أولها لغة من فعل بالكسر يعني ورية، وهذه اللغة جاءت على قياسها، فيقال ورية يورى، يورى على وزن يفعل، فعل ورية يفعل يورى، فجاءت على القياس، فليس عندنا شذوذ هنا، وهي كرضية، رضية يرضى. واللغة الثانية من فعل، فعل يعني مضارعها ليس بالكسر، إنما قالوا ورى، ورى الزند، لغة سمعت عن العربي في مضارعها قالوا يري، وهذه لا أشكال فيها وهي على القياس كما سيأتي معنا، وهذا ليس من هذا الباب لأنه من باب فعل، ورى فعل، يري يفعل، وهذا لا أشكال فيه لأنه قلنا على القياس، لأنه سيأتي معنا في قول الناظم يكسر آتي فعل المفتوح في وويفا، فهذا الفعل ومن فعل، وكذلك هو ووي الفائي، ووي الفائي يعني الحرف الأول فيه ورى، فقياسه كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى وهو واضح، قياسه الكسر، ورى يري. واللغة الثالثة قالوا أنها تعد لغة مركبة من اللغتين، فيأتون بالماضي على اللغة الأولى ويركبون عليه أو يلفقون عليه المضارعة على اللغة الثانية، فقالوا وري يري. ولذلك قال بحرق ولهذا لم يحتج الناظم أي ابن مالك إلى استثنائه، فابن مالك لم يحتج إلى استثناء وري الزند، لأن اللغة التي جاءت بوري يري يعني في الظاهر أنها شاذة، إنما هي لغة ملفقة أو مركبة من لغتين، فركبوا ماضي الأولى على مضارع الثانية، فليتأمل هذا. ثم قال ورع يعني واكسره في ورث ورم ولي وثق وري مخ وورع. قالوا ورع الرجل إذا توقف عن الشبهات من الورع وهو معروف، وأصل الورع في لغة العرب هو الجبان، فورع الأصل فيه أن مضارعه يكون بالكسر، أن مضارعه يكون بالفتح، ولكن لم يسمع إلى الكسر. وقالوا أن سيبويه قد حكى في كتابه، وهذا موجود في كتابه أي الكتاب لسيبويه، هذا سيبويه قد حكى في كتابه أنه سمع عن بعض العرب الفتح في ورعة، ولكن المشهور عند الصرفيين أنه شاذ ولم يسمع بغير الكسر. ثم قال وفق، قال تقول وفقت الأمر أي صادفته موافقا، إذا جاءك أمر أو شيء ما تقول وفقت الأمر أي صادفته موافقا لي. وقالوا كذلك وفق الفرس إذا حسن، وفق فعل، فهذا لم يسمع كذلك عن العرب إلا بالكسر فقط، فقالوا وفق يفق. ومق ومقه ومق يمق، لم يسمع عن العرب غير هذا. ومق يعني أحب، ومقه يمقه يعني أحبه. فهذه ثمانية أفعال مما شذ. وقد ذكرت قبل ذلك أن ابن مالك ذكر هذه الثمانية، وثمة زيادات عليها وليست بالكثيرة، كما قلنا ذكرها الحضرمي على عادته في الزيادات وفي الاستطراد في شرحه للامية. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: وجهان منه في حسب نعم بيس. والمشهور في كتب علماء الصرف أن يقدم الشاذ بالوجهين على من فرد فيه الكسر فقط. قد يقال هذا أنه لشرفه، لأنه جاء بالوجهين وافق القياس تارة وجاء شاذا مرة أخرى، ويجعلون الذي لم يسمع فيه إلا الشذوذ يجعلونه في مرتبة ثانية. والشيخ قد ذكر في شرحه على هذه المنظومة أنه إنما خالف صنيعهم لوجهة نظر ما، قال بأنك إذا قدمت ما يتعلق بالوجهين الآتي في هذا البيت فإنك ستحيل القارئ على شيء مبهم أو شيء فيه نوع جهالة، لأن الوجه الذي هو الكسر فقط لم يتقدم للقارئ. ولكن إذا قدمت الوجه الذي فيه الكسر فقط ثم ذكرت بعد ذلك الذي فيه وجهان فقد أحلت القارئ على شيء قد سبق أو قد سبق له علم به. هذا هو الوجه. فقال: وجهان منه في حسب نعم بئس وغير وحر. وجهان منه يعني وجهان من هذا الفعل الذي هو على وزن فعل، فثمة أفعال جاءت على وزن هي على وزن فعل ومضارعها سمي عن العرب فيه القياس الذي هو يفعل، وسمي عن العرب كذلك الشذوذ الذي هو يفعل. وابتدأ بحسب، وهذا كذلك كما ذكرنا أنها تقرأ بالتسكين لاستقامة الوزن. حسب حسب حسب المقصود به بمعنى ظن وليس بمعنى حسب من الأعداد، يعني حسب الأعداد. فحسب هذا التي هي من العد، هذه مضارعها يحسب، حسب يحسب، فليست معنا هنا. لكن التي معنا هنا حسب بمعنى ظن، وحسب بمعنى ظن مضارعها قياسه الفتح، حسب يحسب. وسمع العرب كذلك مخالفة هذا القياس، أي مخالفة هذه القاعدة، فقالوا حسب يحسب. ولا شك أنه مشهور عندكم أنه قرئ بهما في السبع، فيقال يحسبون ويحسبون إلى غير ذلك. ثم قال: نعم نعم نعم نعم الرجل، يعني حسنت حاله وصار ذا هيئة حسنة. في مضارعها يقال ينعم على القياس بالفتح، وينعم شذوذا. وتقول كذلك في بائسة الذي هو ضد نعمة، لذلك ذكره بعده: بائس الرجل إذا ساءت حاله. قال تعالى: وأطعم البائس الفقير. فقير، فهذا سمي عن العرب في مضارعه القياس يبأس يفعل، وسمع كذلك الشذوذ بالكسر يبئس يفعل. ثم قال: وغير وغير وغير صدر الرجل إذا توقد بالغيظ، مضارعه يغير، وسمع كذلك يوغر يغير يوغر. هنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا قلنا وغير مضارعه يغير بالشذوذ وبالقياس الذي هو الفتح قلنا يوغر ولم نقل يغر؟ نقول هذا راجع إلى مسألة متعلقة بالإعلال، ليس هو ذا محل بحثها. فوغر يوغر هذا هو قياسه. وكذلك فيما تقدم من وحر ولها، وحر إذا امتلأ صدره غيظا كذلك فهي وغر بمعنى يوحر قياسا ويحر شذوذا. ولها إذا ذهب عقله، ولها الرجل ذهب عقله وتحير في الفكر ونحو ذلك، فيقال شذوذا يليه بالكسر، وعلى القياس يوله. كذلك واهل بتقديم الهاء على اللام بخلاف الأولى. واهل الشيء يعني نسيه أو إذا غلط فيه. في مضارعه بالقياس تقول يوهل، وبالشذوذ تقول يهل. يبس يبس الشيء، واليابس معروف هو ضد الرطب، يقال في قياسه ييبس وفي شذوذ ييبس، وكلاهما سمع العربي، وكذلك في سائر الأفعال التي تقدمت. كذلك يائس من الأمر، يائس من الأمر يقال ييأس وييئس. ييأس يفعل، هذا على القياس. ييئس يفعل، هذا على الشذوذ. ويقولون أن في هذه في هذا الفعل ييئس الفتح أفصح، يعني أن تنطق به موافقا للقاعدة أفصح، بخلاف ما تقدم الأفعال فكل منها سمع العربي. ولكن هذا جاء الترجيح فيه باعتبار القرآن، على أن القراء أجمعوا على قراءة قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله بالفتح، ولم يسمع عنهم أو ولم يرد عن القراء أنه ثم قارئ قرأ ولا تيأسوا من روح الله. لذلك رجحوا وقالوا الأفصح فيها في هذا الذي هو يأس، الأفصح فيه الأفصح فيه الفتح ييأس. ولكن إذا قال خطيب أو كاتب ييأس فلا أشكال في ذلك. هذا فيما يتعلق بما شذ عن هذه القاعدة، وذكرنا سابقا أنه محصور كما ذكره العلماء، وهو محصور فيما ذكر من الأفعال مما جاء فيه الوجهان ومما جاء فيه الشذوذ فقط. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى بعدما انتهى من القاعدة التي متعلقة بفعلة وقاعدة فعلة وما شذ منه، شرع يتحدث ويتكلم لك عن فعل بالفتح، وقلنا أنه أخره لأن الكلام فيه تفصيل وفيه جوالب وأمور بخلاف قسميه فعلة وفعلة. فقال حفظه الله يكسر آتي فعل المفتوح في وويفا، وويفا بالتنوين، هذا بخلاف النسخة التي هي مطبوعة أي نسخة المتن وشرح الشيخ على التنوين وهو تصويب منه. قال وويفا أو لازم مضعف، أو كان ياء عينه أو لامه. فذكر في هذه الأبيات القواعد التي تتعلق بفعل، وقلنا أن فعل يأتي على وزن يفعل ويفعل ويفعل، وهو قد رتب لك هنا الجوالب باعتبار أقواها. فأقوى الجوالب هو الكسر، وسيأتي معنا أنه إذا تعارض جالب كسر مع غيره فإنه هو المقدم، وسنأتي بهذه الاستثناءات والقيود التي لم يذكرها الناظم حفظه الله تعالى بعد أن ننتهي من هذا الباب، نأتي بالاستثناءات والقيود التي هي موجودة في هذه الجوانب. فقال يكسر آتي فعل المفتوح، يعني آتي فعل يعني الفعل الذي ماضيه على وزن فعل، قلنا أنه تارة يكسر وتارة يضم وتارة يفتح، وثمة أسباب جوالب جمع جالب تجلب لفعل كسر مضارعه، وجوالب تجلب له كذا ضم مضارعه، وجوالب تجلب له الفتحة. فهنا بدأ وشرع يذكر في جوالب الكسر، فقال يكسر آتي، والآتي هو المضارع فيقال مضارع ويقال آتي. يكسر آتي أي يكسر مضارع فعل المفتوح، ففعل هذا بالفتح لذلك قال مفتوح، وهذا كما تقدمنا معنا في سائر المنظومة أنه يضبط لك هذه الأوزان لكي تعرف القواعد وما يتعلق بها. يقال فعل بالضم، فعل بالضم اللزوم تلزم، وهكذا. يكسر آتي فعل المفتوح في وويفا، أي سأذكر لك أو ذكرت لك أربعة جوالب، وهي الوحيدة فهي أربعة محصورة في أربعة، وجوالب الضم كما سيأتي أربعة، وجوالب الفتح اثنان فهي عشرة جوالب. فجوالب الكسر الأربعة أن يكون الفعل عواوي الفاء كوقف ووعد، وقف على وزن فعل، وعد على وزن فعل، ماذا نقول في مضارعها؟ هل ننطقه بالكسر أو بالضم أو بالفتح؟ قال لك إذا وجدت الفعل الذي على وزن فعل وجدته واوي الفاء، أي أن فاءه وهو الحرف الأول من الفعل واو، فاكسر مضارعه فتقول وعد يعد، وقف يقف، وهكذا. فهذا معنى قوله يكسر آتي فعل المفتوح في، ثم ذكر لك الجوالب الأربعة أولها وويفا، أي إذا كان ووي الفاء، هذا هو المقصود. يكسر آتي فعل المفتوح في وويفا أو لازم مضاعف، أو إذا كان الفعل لازما مضاعفا، بهذين القيدين، أن يكون لازما وأن يكون مضاعفا كذلك، لأنه ثمة أفعال لازمة متعدية وثمة أفعال لازمة ولكنها غير مضاعفة، وكل هذه القواعد سيكون تفصيلها في هذا الباب بإذن الله تعالى. لكن هنا أراد أن يبين لك القاعدة فذكر لك هذين الضابطين، فقال لازم مضاعف. والتضعيف المراد به تماثل العين واللام، العين وسط الفعل واللام آخره. فمثلا حنن، حن، حن، هذا أصله حنن، فتماثلت العين واللام فضعيفة فيقال حن. والمضاعف إما يكون لازما وإما يكون متعديا، وقد رأينا سابقا أن الفعل اللازم وذكرنا تعريفه وما يتعلق به في قول الناظم فعول بالضم اللزوم تلزم، وأن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه بل ينصبه بواسطة كدخل وخرج، وأما الفعل المتعدي فهو الذي ينصب المفعول به كشرب وكقال ونحو ذلك. فقال أو لازم مضاعف، والتضعيف هو تماثل العين واللام. والمضاعف إما يكون لازما وإما أن يكون متعديا، فالمضاعف اللازم هنا كحن ورن، فتقول أرن الجرس وأن المريض وحن يحن، وهكذا. فهذا الفعل إذا كان على وزن فعل حنن أنن، إذا كان على وزن فعل وكان مع ذلك لازما مضاعفا، فإن مضارعه يكون بالكسر، يكسر آتي فعل المفتوح في وويفا أو لازم مضاعف، حن يحن رن يرن، ولا نقول رن يرن ولا نقول رن يرن، بل رن يرن بالكسر. لماذا؟ لأنه لازم مضاعف، واللزوم مع التضعيف هو الجالب الثاني من جوالب كسر عين فعل المفتوح. ثم قال أو كان ياء عينه أو لامه، هذان أو هذا الشطر من البيت ذكر فيه جالبين، ذكر فيه الجالبين الأخيرين. أو كان ياء عينه، أي بأن تكون عين الفعل ياء، أو كان ياء عينه، أي أن يكون الفعل يائي العين. ويائي العين هو الفعل الذي تكون عينه ياء. فقال هنا يعني أن الجالب الثالث هو كون الفعل ياء، كباع، فقالوا باع يبيع، وقال يعني من القيلولة يقيل، ومال يميل. وانظر هنا واعلم هنا أن الألف التي تكون في الفعل أو في الاسم إذا كان متكونا من ثلاثة أحرف ثم فوق فإنها لا تكون أصلية بحال، بل لا بد أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء، كباع يبيع، ومال يميل، وقال يقيل. فهذه الألف هي منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، لأن حروف العلة كما لا يخفى هي الألف والواو والياء. فباع أصل هذه الألف ياء. كيف عرفنا؟ عرفنا ذلك مما سيأتي بإذن الله تعالى في التنبيه الذي بعد هذا الفصل، وكذلك على جهة التيسير إنما يعرف بإرجاعه إلى المصدر. فتقول باع هذه الألف هل هي منقلبة عن واو، أي هل أن أصلها واو أو ياء فترجعها إلى المصدر، فتقول باع من البيع، فيتبين لك أنها منقلبة عن ياء البيع. وكذلك قال يقول، قال يقول، يعني هذه الألف منقلبة عن واو. كيف عرفتها؟ قالوا عرفتها من إرجاعه إلى المصدر، فقال من القول، ولكن قال الذي هنا من القيلولة، فهي منقلبة عن ياء، فتقول قال يقيل. وكذلك مال، مال هذه الألف منقلبة عن ياء وليست منقلبة عن واو. كيف عرفنا هذا؟ قلنا بإرجاعه مثلا إلى المصدر، فتقول مال من الميل، فلا تميل كل الميل، مال من الميل، فعرفنا أنها منقلبة عن ياء. فباع هذا يائي العين، أنت لا ترى الياء مرسومة ولكن هذه الألف أصلها ياء. ومال كذلك فعل يائي العين. وقال من القيلولة، قال يقيل، ليست قال التي هي من القول، هذا سيأتي معنا أن فيها جالبا من جوارب الضم وأنه يضم يقول. وقال يقيل من القيلولة، هذا كذلك قال فعل يائي العين. فإذا ما كان الفعل يائي العين وكان في ماضيه على وزن فعل، فإن مضارعه يكون على وزن يفعل، يفعل بالكسر، يكسر آتي فعل المفتوح في ووي فن أو لازم مضاعف أو كان ياء عينه، هذا الثالث. ثم الرابع قال أو لامه، يعني أو كانت لامه عينا، أو كانت لامه ياء، كارم وهدى. فإذا ما كانت لام الفعل ولامه المقصود به آخره كما تقدم معنا من اصطلاح علماء الصرف بقولهم فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل، فرمى هذا الفعل هو يائي اللام، يائي اللام يعني لامه ياء رمى. هذه الياء كيف عرفناها أنها منقلبة أن أصلها ياء؟ عرفناها من المصدر، فتقول الرمي. وكذلك في هدى تقول الهدي، فتعرف أن هذه الياء المرسومة، وإن لم تعرف رسمها، فمن عرف رسمها فمن رسمها يعرف أنها منقلبة أو أن أصلها ياء. فتقول رمى يرمي، وهدى يهدي، وبنى يبني. هذا هو الجالب الرابع والأخير، بأن تكون لام الفعل ياء. فإذا ما كانت لام الفعل ياء فإن الفعل إذا كان على وزن فعل طبعا في مضارعه، فإنه إذا كان على وزن فعل طبعا في ماضيه، فإن مضارعه يكون على وزن يفعل، فتقول رمى رمى فعل، يرمي يفعل، هدى فعل، يهدي يفعل، بنى فعل، يبني يفعل، وهكذا. وبعد ذلك ذكر الناظم ما يتعلق بجوالب ضم فعل في مضارعه، فهذه أربعة جوالب تقدمت لك، تجلب لفعل الكسر في مضارعه، وسيأتي بإذن الله تعالى أربعة جوالب تضمه، أي تأتي بفعل في المضارع فتقول فعل يفعل. قال وويه ما يجب فيه ضمه كذا كما جاء لبذ الفخر يو مضاعف يتعدى. ونقف على هذا والله تعالى أعلم وأحكم. وينبغي لكم كما ذكرت سابقا من الاعتناء بهذا الباب، لأنه باب مهم جدا في هذا العلم، وينبغي الاعتناء به أشد العناية، وينبغي ضبطه، وهو يشبه جدا ما يتعلق بباب علامات الإعراب في علم النحو. فما يتعلق بباب علامات الإعراب، وأنها الرفع والنصب والخفض والجزم، وما الذي يرفع بالضمة، وما الذي يرفع بالواو، وما الذي يرفع بالألف، وما الذي يرفع بثبوت النون، وذلك الأمثلة وتلك الأمثلة المعروفة في مضانها، ها أهميتها في علم النحو. وهذا الباب هو مهم جدا في علم الصرف. ولقد قالوا سابقا: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. فينبغي أن تكون في بداياتك في الكتب التي تقرأها وفي العلوم على حد قول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فتحفظ وتراجع وتنظر في الدرس فتلخص، وتنظر في الشروح المتوفرة عندك، وتفهم على ما تيسره الله لك، على ما يسره الله لك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.